ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإن مما نفخر به ونعتز في هذه الدنيا، بل أصل فخرنا وشرفنا واعتزازنا في هذه الدنيا، هو انتماؤنا لهذا الدين العظيم وهذه الشريعة القويمة التي أنزلها رب العالمين سبحانه وبينها سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الشريعة التي كما تعلمنا ليست فقط صالحة لكل زمان ومكان، بل تعلمنا أن الزمان والمكان لا يصلحان إلا بهذه الشريعة. ليست مجرد اختيار من ضمن الاختيارات التي نبحث عنها في صلاح الأحوال واستقامتها، بل صلاح الأحوال واستقامتها لا يتحقق إلا بهذا الاختيار وحده، وهو إقامة شرع الله. هذه الشريعة وهذا الدين القويم الذي أنزله رب العالمين سبحانه وتعالى يلخص كل شيء ويضع حدودا لكل شيء. وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وأعطانا منه بيانا. هذه الشريعة التي قامت على إصلاح الفرد والأسرة والمجتمع والأمة كلها. هذه الشريعة التي وازنت بين حق الله سبحانه وتعالى على عباده وبين حقوق الناس بعضهم على بعض، بل جعلتها من حق الله عليك أن تقوم بحق الناس. هذه الشريعة التي ما أهملت أحدا ولا من أهم وأعظم ما قامت عليه واهتمت به وأسست له هو بناء البيت المسلم، بناء الأسرة المسلمة، أن يتكون هذا المجتمع من لبنات صالحة يترعرع فيها النشء ويترقون على طريق يرضي الله سبحانه وتعالى. والحديث حول بناء البيت المسلم والأسرة المسلمة حديث طويل، لكننا في هذه الدقائق نقول وبعرس المشكلة نرجع إلى كلام الله وسنة رسول الله. هكذا قال ربنا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. هكذا قال الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اختلفنا في نزاع في مشكلة نحتكم إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام رسول الله واضح، وبيان رسول الله جامع، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نحتكم إلى كلام رسول الله، ليس هذا فقط، بل مع احتكامنا لكلام رسول الله نحن على يقين لعسر ننتقل بعد ذلك إلى التوسع في العلاقات مع غير المحارم. هذا ابن عم، وهذا أخو الزوج، وهذا ابن خال، وهذا فلان، وتربينا معا، وزي أبويا وزي أخويا. هذه الألفاظ ليست في شريعتنا. نحن لا نخون أحد ولا نضع الريبة في أحد، بل حرم ديننا كثيرا من سوء الظن، فقال إن بعض الظن إثم. لكن مع عدم التخوين ومع عدم سوء الظن أمرنا أيضا بالمحافظة. لما سئل رسول الله عن الحمل وهو أخو الزوج أو قرينه من غير المحارم، قال الحمل والموت، الحمل والموت. هذه قضايا أصبحت مثارة الآن، هذه قضايا قد يستحي البعض من الحديث عنها ويقول لا تفتحوا عيون الناس، هذا واقع رأيناه بأعيننا في هذه البلد، ليس في بلد آخر، في هذه البلد. أن كثيرا من التوسع أوصل إلى جرائم وفواحش ترتكب باسم المحارم أو باسم العلاقات التي تساءل فيها كثير من الطيبين. لا نريد أن ندفن رؤوسنا في الرمال، لا نريد أن نعمي أعيننا عن كثير من الحقيقة المر. وصلاح ذلك كله بإقامة الشريعة، هذه قاعدة تعامل بالمعروف. المحارم لهم معاملة مع شيء من التحفظ، غير المحارم لهم معاملة أخرى. العلاقات، الحب وهذه الأمور، ديننا ما حرم الحب، ديننا ما حرم حسن العشرة. نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا حين يحدث عن أم المؤمنين خديجة ويقول إني رزقت حبها، حين يسأل من أحب الناس إليك فيعلن أمام دموع الصحابة عائشة، فيقول السائل يا رسول الله من الرجال؟ فيقول أبوها. وكأن جزءا من محبته لأبي بكر سببه أنه أبو حبيبته عائشة رضي الله عن عائشة وعن أبي بكر وعن سائر الصحابة. هذا هو الحب الحلال، هذا هو الحب السامي، هذا هو الحب النظيف الذي تعلمناه من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سيرة السلف الصالح. لما ضاع هذا الحلال رأينا كثيرا من الحرام، رأينا كثيرا مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس تبريرا، هذا ليس تبريرا أبدا، وإنما هو محاولة للبحث عن حلول. لما افتقد الأبناء إلى هذه البيوت التي تبنى على السكينة والمودة والرحمة كما علمنا القرآن، بحثوا عن السكينة هذه في أماكن أخرى وفي اتجاهات أخرى. هذا ليس تبريرا لهم، مهما كان ليس هناك مبرر لفعل الحرام، لكن ينبغي أن تقوم البيوت على هذا، ينبغي أن تقوم البيوت كما قال الله لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هنا عند إقامة هذا الأمر، عند إقامة المعاشرة بالمعروف الذي نسعد به ونصر. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يصلح بيوت المسلمين وأن يرفع الأمة عن بيوت المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا أن هذه الأمة منصورة، هذه الأمة فيها خير لا ينقطع، هذه الأمة لا يزال فيها أناس قائمون بالحق إلى يوم القيامة. بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح بيت المقدس وانتصار المسلمين على اليهود حتى يبتدئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله. هذا المسلم، هذا العبد لله، يخرج من هذه البيوت التي أسست على التقوى. من قواعد بناء البيت المسلم القدوة الحسنة. وربنا سبحانه وتعالى جعل في رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين جميعا قدوة حسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا في مواقف كثيرة كيف تكون التربية. التربية ليست قاصرة على الأب والأم، وليست قاصرة على الأمر المباشر. التربية تبدأ من اللحظات الأولى للتفكير في البيت أصلا. حين أكد رسول الله أن يكون من أسس اختيار الزوجة بل أول الأسس وأهمها الدين، كذلك أكد رسول الله أن يكون الأساس الأول والشرط الأول لقبول المتقدم للزواج الدين. ليس فقط لأن الشريعة تلزمنا كأمر لا نستطيع الخروج عنه، بل لأن هذا هو مصلحة الزوج والزوجة. لما سئل علي رضي الله عنه وأرضاه: لمن نزوج بناتنا؟ قال: لصاحب الدين. ليس فقط لأن الدين أمر مهم، بل لمصلحتها. قال: لأنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يهم. لمصلحتك أنت ولخيرك أنت ولنجاتك أنت ولراحتك وسعادتك أنت. ثم تكون بعد ذلك التربية بالأمر، التربية بالفعل، والتربية بالقدوة. لا ينبغي أن يرى الولد أباه مضيعا للصلاة أو مدخنا أو صاحب لسان بذيء أو يكذب أو يغش، ثم بعد ذلك يشكو الآباء من وجود هذه الصفات السيئة في أبنائهم. النبي صلى الله عليه وسلم في موقف يربي عبد الله بن عباس فيردفه على حماره، نوع من التكريم. في موقف آخر يربي رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، يقول: يا معاذ، والله إني لأحبك. هذه مقدمة ليسمع معاذ بن جبل ليصغي تماما الإصغاء لهذا الذي يقول. التربية مش أوامر كده رص وخلاص، تربية لها ضوابط. يا معاذ، والله إني لأحبك. يفرح بهذه الكلمة وبالتالي يصغي لما سيأتي، ويعلم أن هذه خلاصة، أن هذا شيء مهم، أن هذا يسمعه لأن رسول الله يحبه. يا معاذ، والله إني لأحبك. فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. في موقف آخر النبي صلى الله عليه وسلم يربي الحسن والحسين، حين يخرجان ويلعبان على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وهو إمام، ويطيل رسول الله في السجود لأنه لم يرد أن يزعج هذا الصبي الصغير. حين يرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه حتى يتعود الصبي أن المسجد هذا مكان جميل، مكان يحبه، مكان يأتي إليه يأنس، وليس يأتي إليه ليطهر. هذا مكان يرتاح فيه، تعوده منذ صغره، فلا يستطيع أن ينقطع عنه مهما جرى له. في كل هذه المواقف رسول الله لم يكن أبا مباشرا. الحسن والحسين أحفاد، ابن عباس ابن عم، معاذ بن جبل أحد الصحابة، لم يكن أبا صلبيا، إنما وجه صلى الله عليه وسلم كذلك التربية كما قلنا